لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زال الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر، أي في ديننا وفي شريعتنا، ولا ضرار كذلك. والضر يقابل النفع ويقابل الخير، هذا هو الضر وهذا هو الضرار. والفرق بينهما، قال بعض العلماء: الضرر هو الذي يكون على النفس، والضرار الذي يكون على الغير. ففيه نفي الضرر عن النفس ونفي الضرر عن الغير، يعني أن ضرر النفس منهي عنه، وإلحاق الضرر بالغير كذلك منهي عنه. وقال بعض العلماء: لا ضرر، أي بقصد، لا ضرر أي بغير قصد، ولا ضرار أي بقصد. فيكون الضرر هو الذي يقع من غير قصد، والضرار هو الذي يقع عمدا وقصدا، وقيل غير ذلك. والضرر بشتى أنواعه وألوانه جاء النهي عنه في شريعتنا، وقد نهى الله جل وعلا عن الضرر وعن الإضرار في مواضع كثيرة. من ذلك أنه نهى عن الإضرار بالوالدة التي ترضع، فقال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ونهى سبحانه وتعالى أيضا عن المضارة بالمطلقة، فقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقد كان هذا من شأن الجاهلية، إمساك الزوجة لقصد المضارة بها وإلحاق الضرر بها من أعمال الجاهلية، فتجد الشخص يطلق زوجته، فإذا قاربت العدة أن تنقضي راجعها، إذا راجعها طلقها وتركها، فإذا قاربت العدة أن تنقضي راجعها ثم طلقها، وهكذا دواليك دواليك. لكن جاء الإسلام بأنه لا يملك إلا ثلاث طلقات فقط، بعدها لا يستطيع أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها ثم تعدد، ثم بعد ذلك إن شاء تزوجها من غير حيلة، من غير حيلة. فالإضرار بالزوجة منهي عنه. ومن ذلك كذلك المضارة بالكاتب والشهيد الذي يكتب أو يشهد في قضايا الديون، كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الدين في أطول آية في القرآن الكريم في آخر سورة البقرة، قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالضرر منهي عنه بجميع صوره في الشريعة الإسلامية. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية، فقالوا: إذا ثبت الضرر وجب رفعه. إذا ثبت الطرف وجب رفعه، أخذوا من ذلك قاعدة. وإلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال الله جل وعلا: وقد خاب من حمل ظلما. وإلحاق الضرر بالغير قد يكون إلحاقه به في دمه أو في ماله أو في عرضه أو نحو ذلك، كله منهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ومن خطاياهم وطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس حقيقة. واعلم أن الضرر أو أن الأشياء باعتبار ما فيها من ضرر ونفع تنقسم إلى خمسة أقسام. منها ما يكون الضرر فيها خالصا، وهذا محرم بالإجماع، كالشرك مثلا. الشرك مضرة خالصة لا نفع به قط، فهذا محرم. ومنها ما فيه ضرر راجح، يعني ما فيه ضرر ونفع لكن الضرر أكثر من النفع، وهذا محرم كذلك بنص القرآن. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر محرمان، فيهما نفع إلا أن فيهما ضررا أكبر من هذا النفع. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر والميسر محرمان مع أن فيهما نفعا، إلا أن فيهما من الضرر ما هو أعظم من النفع، فما كثر ضرره وقل نفعه محرم. القسم الثالث ما فيه نفع محض ولا ضرر، كالإيمان والتوحيد ونحو ذلك، فهذا جائز بلا خلاف. والقسم الرابع ما فيه ضرر ونفع، إلا أن النفع أعظم وأكثر وأرجح من الضرر، وهذا جائز، وهذا جائز. إذا رجح النفع على الضرر فإنه يجوز. ومن ذلك تقطع يد السارق مع أن فيها ضررا، لكن فيها إيه؟ فيها مصلحة أعظم، يرجم الزاني، فيه ضرر لكن فيه مصلحة أعظم. الشخص يذهب إلى المستشفى فتقطع يده، يقال له: عندك سرطان مثلا، مفسدة، تقطع يد، لكن إيه؟ لمصلحة أعظم. وهكذا، فما ربط مصلحته ونفعه على المضرة فإنه جائز. هذا القسم الرابع. القسم الخامس ما استوت فيه المفسدة والمصلحة، ما استوى فيه الضرر والنفع، هذا يقول العلماء محرم، لأن درء المفسدة يقولون في مثل هذا المقام مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة درء الضرر في مثل هذا المقام، وهو إذا استوى الضرر والنفع مقدم على جلب النفع فيكون محرما. إذن تكون عندنا الأقسام المحرمة ثلاثة: ما فيه ضرر محض، وما فيه ضرر راجع، وما فيه ضرر مساو. والجائز من هذه الأقسام الخمسة ما فيه نفع خالص وما فيه نفع راجع. نعم نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا حديث عظيم وأصل في الخصومات والمنازعات والتحاكم والصلح بين الناس، أصل عظيم هذا الحديث. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن الناس يعطون ما ادعوه بسبب دعواهم المجردة عن الدليل والبرهان والإثبات، لادعى رجال لا يخافون الله جل وعلا أموال قوم ودماءهم. ولكن الأمر ليس بمجرد الدعوة، الأمر ليس كذلك، ولكن البينة على المدعي. من ادعى شيئا فإنه تجب عليه البينة، إيتي بالبينة التي تدل أن هذا الشيء لك، واليمين على من أنكر، حتى الذي ينكر لا يقبل منه هكذا، بل يجب عليه الحلف وهو اليمين. مثال ذلك: لو جاء شخص وقال: هذا الشخص قتل أبي، هل نقبل الدعوة؟ هو يريد القصاص الآن، يريد أن يقتص من هذا يقتله، لا تقبل دعوة. جاء شخص وقال: هذا الشخص لي عليه 1,000,000 ريال، عنده 1,000,000 ريال تركتها وديعة عنده، قلت له خليها أمانة عندك، ها نقبل دعوة؟ ها لو يعطى الناس بدعواهم، ها لادعى، هذا هو هذه القصة، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كذلك شخص جاء وقال: هذا الشخص لي عليه 1,000 ريال، ذاك قال: ما عندي لك شيء، ما عندي لك شيء، هل نصدق هذا ونلزم الآخر ب1,000 ريال أو نقول له البينة؟ نقول له البينة. وهل نصدق الآخر الثاني فيما إذا كان ما عند هذا المدعي بينة، قال ما عندي بينة، هل نصدق الآخر الذي يقول أنا ليس عندي له شيء؟ ما نصدقه، ها بل نقول له عليك إيه؟ عليك اليمين، سواء كان المدعي أو كان المنكر، ما تقبل الدعوة لا من المدعي ولا من المنكر، بل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وصورتها: إذا جاء شخص وقال لي 1,000,000 ريال على هذا الآخر، نقول له: تعال وأنت تعال، إيتي بالبينة التي تدل على أن لك هذا المبلغ، هذه الشهود، قال والله هذا وهذا، أتى بشاهدين عدلين نقبل منهم إذا شهد ونلزم ذاك بهذا المبلغ. إذا قال ما عندي شهود أعطيته هذا المبلغ ولا أحد بيننا، نقول الآخر المنكر الذي يقول ما له عندي شيء، ليس له عندي شيء، نقول له احلف. قال والله العظيم ليس له عندي شيء، نقول له خلاص انتهت الخصومة، ما عندك بينة حلف وانتهت الخصومة، ما تفتح شيء. هذه القضية. ولو أن الشخص يعطى بمجرد الدعوة لأكل بعض الناس بعضا في الأموال وفي الإيمان، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب ما هي البينة؟ قال العلماء، وهو الراجح من أقوال العلماء لأن المسألة ليست متفقا عليها، والذي عليه شيخنا أيضا رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال البينة هي كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق أي ما أظهره فهو بينة، وقد تكون بالشهادة أو القرينة أو العادة. البينة قد تكون بالشهادة وقد تكون بالقرينة وقد تكون بالعادة. الشهادة معلومة، أن يأتي بشاهدي عدل يشهدان أن له على فلان مالا، واعلم أن الشهادة تنقسم إلى خمسة أقسام. الشهادة تنقسم إلى خمسة أقسام، منها ما لا بد فيها من أربعة رجال، وهي شهادة الزنا، لا بد فيها من أربعة رجال. شهد شخص على آخر بأنه زنى بامرأة، نقول له ائتي بأربعة رجال يشهدون بأن هذا زنى بهذه، وأنهم رأوه وقد أدخل ذكره في فرجها كدخول الميل في المكحلة، لا بد من ذلك. فإن قال ما عندي شهادة، قلنا له حد القذف في ظهره فيجلد 80 جلدة. هذا هو. ولهذا من أصعب ما يكون الشهادة في الزنا، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لم يثبت الزنا بالشهادة إلى عصره، لم يثبت الزنا بالشهادة، وإنما ثبت بالإقرار. يعني يأتي شخص يقول يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، كاتب ما أقول يا رسول الله زنيت أقم علي الحد. أما الشهادة 4 شهود ورأوا بهذه الصورة، قال لم يثبت إلى عهده، فهو من أصعب ما يكون. كل ذلك حماية للأعراض، لأنه لو نقبل فيه شهادة واحد يقول لك أي واحد مغرق ورأيته زنى إذن يرجم يقتل، لا، حماية للأعراض وحماية للنفوس. الشرع احتاط جدا في هذا الباب. هذه الأولى، وهي ما لا بد فيها من أربعة رجال، وهي شهادة الزنا لا تثبت إلا بأربعة رجال أو بالإقرار. الثانية، ما لا بد فيها من 3 رجال، وهو الرجل الغني يأتي يدعي فقرا ويطلب من الزكاة، هذا لا بد أن يشهد بذلك 3 من الرجال. غني جاء يطلب من الزكاة، قلنا له أنت غني عندك مال، قال والله افتقرت، احترق مالي أو غرق مالي أو قدر الله علي مصيبة، ما عندي مال. يأتي ب3 من الرجال يشهدون بذلك ويستحق من الزكاة. الثالث، ما يشترط فيه رجلان، ما لا بد فيه من رجلين، وهي الشهادة في الحدود والقصاص ونحو ذلك، هذه لا بد فيها من رجلين. الرابع، الشهادة في الأموال وما يلحق بها كالرهن ونحو ذلك، هذه لا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين، واحد من هذه. الخامس، ما لا بد فيه من شخص واحد، إما رجل أو امرأة، وهو فيما لا يطلع عليه إلا النساء، فيما لا يطلع عليه إلا النساء كمسائل الرضاعة والولادة ونحو ذلك. فإذا جاءت امرأة إلى شخص وقالت له أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك، يعني أن زوجتك أختك من الرضاعة وهي محرمة عليك، فنقول ماذا؟ يقبل قولها ويجب التفريق بينهما، واضح؟ فهذه خمسة أقسام في مسألة الشهادة. طيب، الثاني من أنواع البينة القرينة. القرينة التي تدل على صدق الدعوة هذه معتبرة وهي بينة أيضا، وإن كان بعض العلماء يخالف ذلك، لكن ظواهر النصوص الشرعية تدل على اعتبارها. طيب، رأينا شخصا يجري وعلى رأسه عمامة وماسك بيده عمامة، يجري وخلفه رجل يجري بلا عمامة، من غير عمامة، ويقول هذه العمامة التي معه عمامتي، مسكناهم بينهم، تعالوا الآن، من القرينة مع من؟ شخص يمشي أو يجري وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة، وآخر لا عمامة على رأسه، يقول هذه عمامتي. ظاهر الحال أن العمامة لمن؟ التي في يد هذا الشخص؟ للمدعي الذي ليس على رأسه عمامة، فهذه قرينة تدل على صدق دعوة وهي معتبرة. ولهذا في قصة يوسف اعتمدت القرينة وكانت بينة على صدقه عليه السلام، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. انظر كيف فراودته عن نفسها فأبى، هرب منها، جرت خلفه، قطت قميصه من دبر، يعني من الخلف، سحبت قميصه فانشق، القد هو الشق طولا. الشاهد قال إذا أردتم أن تعرفوا من الذي كان يريد الآخر انظروا إلى قميصه الذي شق، فإن كان قميصه شق من الأمام يعني هو كان يطلبها فشق قميصه من الأمام، وإن كانت هي المعتدية يعني أنه هو كان هاربا منها فهي لحقته وشقت قميصه من الوراء. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذه قرينة. وكذلك ما جاء عن داود وسليمان، جاءت امرأتان تختصمان إلى نبي الله داود في ولد كبرى وصغرى، امرأة كبرى وامرأة صغرى، الكبرى تقول هذا الطفل طفلي والصغرى تقول بل طفلي. نظر داود واجتهد في المسألة داود عليه السلام وقال هو للكبرى، لأن الصغيرة العمر أمامها لا يزال ستنجب بإذن الله تعالى، أما الكبيرة هذه فاتها القطار كما يقولون، تتعوض الصغيرة. مر على سليمان عليه السلام فقال ما شأنكما؟ أخبرتاه بالخصام الذي بينهما، قال إيتيا في هذا الطفل، ثم قال أشقه بينكما نصفين، هذه تأخذ النصف وهذه تأخذ النصف. فصاحت الصغرى قالت لا يا نبي الله بل هو لها، قال بل هو لك. أما الكبرى فرحت ينشد ينشد ما هو لدها، فعرف عرف أنها أمه لأنها لحقتها شفقة الأمومة، فقال بل هو ولدك. عرفتم كيف؟ هذه قرينة، هذه قرينة. والقرائن لا تنضبط، تختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأحوال. طيب، ومن الأمور التي تكون بينة أيضا العادة. العادة فمثلا إذا اختصم رجل وزوجته، الرجل يقول هذا الفستان حقي، والمرأة تقول هذا الفستان حقي. العادة تدل على أن الفستان لمن؟ ما يكون للرجال، يكون للمرأة، يكون للمرأة، واضح؟ فيقضى به لها إلا أن يأتي ببينة، يعني اشتراه مثلا وحرره، إن لم يأتي ببينة فإن البستان للمرأة. لكن كل من قيل القول قوله فإنه يلزم بماذا؟ يلزم باليمين، وقاله أحده أن هذا لك وخذه استحق. عرفتم كيف؟ هذه العادة، هذه العادة. والقاضي إنما ينظر في الخصومة إذا كانت تمكن حسا، إذا كانت الخصومة تمكن حسا، يعني إذا جاء للقاضي بقضية فليست كل قضية ينظر فيها ويطلب البينة من المدعي، فإن لم تكن يطلب اليمين ممن أنكر، لا، بل القضايا التي تمكن حسا. أما القضايا التي يمنعها الحس والواقع والعقل فهذه لا ينظر إليها أصلا، بل يصرف المتخاصمين. فلو جاء شخص مثلا وقال لي على هذا 1000 ريال، هذا ممكن أو ليس ممكن؟ هذا ممكن، ولهذا نقول القاضي اطلب البينة من المدعي، فإن أتى بالبينة قضي له بها، فإن قال لا بينة نظرنا في المدعى عليه وهو المنكر وقلنا له احلف، فإن حلف استحق وانتهى. هذه في الأشياء الممكنة. لكن لو ادعى شخص شيئا غير ممكن هذا لا ينظر إلى القضية أصلا. فلو جاء شخص وعمره 20 سنة، أتى بشخص عمره 15 سنة وقال هذا ابني، رافع قضية وأن هذا ابنه، هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن أن يولد له وهو ابن 5 أو 4 سنوات، لا يمكن. إذن يصرفهما القاضي ولا يصرف نفسه بهما. ومن ذلك ما يذكر، ذكروا أن شخصا تنازع مع آخر في فرس، أحدهما يقول الفرس هذا لي ولدته بقرتي، وذاك يقول لا يا أخي ما يصير هذا، ما يمكن، بل الفرس لي. فاختصم وذهب إلى القاضي، حضر عند القاضي فقال نعم، شرح له القضية، قال اليوم أنا حائض ما أقدر أحكم بينكما. صاحب البقرة قال سبحان الله، وهل الرجل يحيض؟ فقال سبحان الله، وهل تلد البقرة فرسا؟ هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.